أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عزيز عن عسر كي كوي سقى سنادون وحونا كميديا يعسر ذي نوس عذي هنا صاحب سنة تفسير القرآن كريم كا ضبيئي يتبنى يضب وعسر كوكا كوبان يهي هيا ضافر يلباتنا دبوك باللابنا يا كنميدا من سورة هود عليه السلام هيا ضافر تنادنا واكوك يهي من السورة نفسها في سورة هود كميدا عشرك عشرك كوري يوتوسو وحيران يهي وحايل نكوسو شرن عشرك هوري مقارنة قبنا لسو سميهي لبدا قيب اسبري آدم كو قيب سمو هيا لبدي بلا تلمامي قلدي هوري ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا قلائك يغرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فلا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. انت أقول يا عين وعلت المامي لكن كود يأدون كأيكو دخل الجرين في آياتين كود آخرة مضان لاي لكن كود يشيد من بيئه وأوي ومثل أركب القولي دي سوقه في اللعنة هي يسكو الدرس دين الكل السدين دين بيئة كوباد وآل افتراه على الله عز وجل إلا هوين واحدة دوشي تبين لقوه انتو وحوسا يبدهن لقصيقو وحوسا حرمين لحللو أما وحوسا حللين لحرمو حكام زي زاما وحوسا هاي اللون نسبايو حرمها الدم بلا هوين أي عارين تودو كبه اللاباتي وحي قدرين وددي أبين أي أودان وإسلام نمادي أي نفتو دي غير كود لبادبك أودان إياك داد بدان وأطباع كودة ينجيري إياك يعطيك اللحلين دادك إياك الرعي وحي أود كل هاي النقصة بيبا وقلقين نفك سدحاد وحاول إنه مركا الدين تي إباكا قلوعيان دادك دين قلوعسان إياك دلبين هو حن قانون لغوشيغو أما النظام لغوشيغو أو لعضة بشريغا إدادك اللوجيريو حبا لغو دغما ياليرا ويبغونا هاي حوجة نوعاول يبكي سدعاده يبكي أفراده وحاول إن أودي وايه إن حقي لغيشتان تاسي أودي كري وايه حلاشان نعي وقبان دراد إذن مرادي قففك قلي حياتين كودي أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. أي الله شاقي قرد اللبان سدح الله شاكي دقن كودي وعلى ليري إيمان أي أنت يكوي بانيا خمايا إله بي خمايا فصول بي خمايا كتب بي خمايا ديني خمايا قيامي وحد عيي خمايا كما أيام كوبا إيمانك عمل صوبا بي هدنا كودرينو وحيه الله فاري أما مندوب السنة أما واجبي قتن وحيه اللقاف خيبي مكروها أما محرم هذا أي كفو قادين لبا عملوا واوهم متدعال بيكو دارين واخبطوا إلى ربهم إن يخبي قوضة ضيعانه أمرا ونهيا وتركا وفعلا تلعبره نهيي وكل حيرا قرد عثم بين نقضين قلت لقا كودي ساسو النقضي آياتين كودي ولايك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذا المركي اللبادي لقا لغوشيكي لبادي الحكومة لغوشيكي أي ميسال وصابا كرا لغوشيكي. قال تعالى فبوحير مثل الفريقين لماذا كوحي لصوت المامة تلمانت وضا كلع ما ولا صمي أولانا أعمى مدن دلا أسمي دجلا لبدي بوالاي إندهين والاياي بجيهين والاياي إيوه والبصير والسميع هو دجلا مدن نيغي اللبدا بقبا أيلي لمديهين أديك أمريكا واعتقان باللغوش هاي قفن دي دجلا أنا واعتقان قفن دي دجلا كمان واعتقان أديك اللبها قادين لغو دور مادية كيه دوران لا ممتك عندي دجلا بلابا نقول لهاي مسك اللبدا بقبا نقول لهاي حديث قيمة لغوية أم بلغو دور مادين لبدا مصين كرتا أديك حق خطرت وحد دجلا لا إندان لا إنت خطري وجرت قربك دعايا دبوك دعايا laga dowr laga maqashiyo laga hagamale indhu wax ku arko ku day moodana male gacanta lagu xiyo gacanta diin laga daayo waa u dhamaatay ilan qoladii hore kala ma wala sam say u kala horeeyeen ayaa muqaarana loo keenay kumanada la muqaybtoodii baa horeeyay iyagii kala ma wala sam waxin diin laga lamada mala ayay la mid yihiin qoladan dambe in alladina amanu wa amilu salihat wa akhbatu ila rabbihim والبصير وسمع وردد وحنا أركاية وحنا مغلاية حواس طوليبا شقينا إيسا وقاوي حيدبا إيسا يوحد لأثنين إيسا إشي ساوشيك إيسا بكتي ساوشيك إيسا وقا واقف النبات غفا هو مسألة القضاء والقدر خمي وقدر إما هاني مغلوفي اللقوية قركب الحماية وقا لغادي قولو لبدا ميتان أيي كليهين مثل الفريقي لبدا كوحود تلمان تؤلى كلا عماين دولة ولا سمي لغولة والبصير عند قبل والسميع وحمغل لغا قبل هل يستويان جنيا مطلا تلمان لبدا مكولة ديين ثوابت وحاوي اللهم لا لبدا لبئك ما لبدا ليس اقدقان ما لبدا ليس قيمان ما ليس ان وقف بابا واندي لغا بلا وخطر قرك يدفولا وقعنت ادان الوحين هاي علماتي كان وقف عادية قو عافمات غبا قو اندية لغا غبا قل قال لبا دي ميكا هل يستويان ميبيهين مثلا تلمان مكو اقيهين كما اكا فلا تذكرون هو ايضا قل قايدين كوان سمي ايضا وحقرني قو سلام وحليدين كو شاقا ايو حنوك الليدين كو عدين ايو قل بطن وحليدين كتوس ايو كو كوان سما قو كو عدوما قو كوان قاتا هو ايضا نهين قو انت يخبئون نقدان وميان عقا إيمان يطاع سميو ولقد رسلنا نوحا إلى قومه قسوين دورة أي سورة قلية هدكو إيمان دونا نبي الله إنه حق سديسي أي نعاوى باللوني ويبع شركة عاوى قسد وكاريزا نبي الله يهود نواحيها نبي الله صالح نواحيها نبي الله موضي إبراهيم وليس قبودا والله بدا بطاب شقبنا أي الله يلنا يا وكان نبي الله شعيب هي موسى وكان سورة قصص كاس هي شيء دونتا نبي الله نوح لك بالله خصائص بدن ونبي نوح قوريا وان إذن الله وداغين فالأنبياء ولا المرسل هي الله وداغين بوليها إذن فهو أحق بالتقديم حبيب النبي لك شاكينا نوح لك بالله ومدنيها نوح قصص كقرآن كان ناشي دور نبي الوسيق سيما عراب كسو مرنوك لي نبي الله النح حيا اللقب اللاضي حيا لها للو داقين كون أول رسول أرسل إلى البشر بالنفس قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما انت النبي الله النح كور ريزي تدخوا يسكونا السنة نبي الباكو في الله قلت النبي الله آدم نبي الله سيف نبي الله إدريس أيا كف الله قرت لك إبري تكرار جبيي سلك الله سميي وقت في النبي النوح بياي كل كان رسول الله ديرو أي أهر يي أو عن للو داقين وعن كلون للو داقين أطول الأنبياء والمرسلين عمرا أيها لن تأسوا كل حجيي كون يدور بقولو سنو أي أقاري كل كان نبي الله عمريا مجرين وعن كلون للو داقين حق الدعوة سيدا وقود ذا البدنة خبي إني دعوت قومي ليلا ونهارا قل أولى هذل خوص أولى هذل حبيل لهذل مال لهذل ساتكاركي دونتي دعوة ذا ذا الكوكيسي إيا سيدو مدالا وعانا وعلا ميدا نبي الله نوح لما أرد إلا سيخو الأنبياء والمرسلين إن مركات لقب الله لقم مرمو أما قصص الأنبياء لكن أبدا لقى قصينا حس علمي مهمات من باكو جرتا أولا وقبل كل شيء نبوة هي رسالة النبي محمد أي الله سري حدوث النبي أحين وحينا لقد الزين يسقي النبي نوح انتا سنة لحظة كو جرتي آلاف السنين أي لحظة كو جرتي سلا أخبار تنوح كو قادي يا قوم النوح نبوة دي والله سري خسالة دي نوال الله سري ثانيا التصليات والصبر باكو سري والنبي نوح دي باتدي كد علي النبي محمد كمال العين عليه الصلاة والسلام إذا وحوه قانا إياه وعنه قراش كلاكل مي أناتك إياه دفدرده أفلقا دديا مضح ذيكا إنا يتعي وحي رسوشي كور ريسي صومره ما يقال لك إلا ما قد غير للرسل من قبلك إذا انتعصنا النبي أي أسفر قليل وقصورا تاي مجرمين تا كفت خودي على قودي يالي إنو عدي إنك اعتبار بالإنسيه شاينو غدوصنو وضضاحن قوم نوح مره اللغوبة بيهي وصدق الله في قوله لقد كان في قصاصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنوا. قال تعالى إلى وحجر ولقد وحده أرسلنا إنا ندر مينوحا نبي الله النوح نبي عيسى عبد الغفار باللورنجي إلى عبد شكورا بوكوم مقعاضي هو قولذي قارهانت أقول العزم لأهد منكي كوبادو كل كان مبي عيسى عبد الغفار باللورنجي لي كلمة نوح منا حي نوح قيلون لو قيبضنا استعوذ يدين تبندقاي تسعو يمال هدلاي هي مقع عن كرعي وإلا مبي عيسى كنت عبد الغفار باللورنجي لي ولقد وحادبا أرسلنا إنا ندرني نوحا نبي الله محبان ندري بيري سبحانه إلى قومه نبي نحرك وكلا شيء أقول لنا ولا أي الله دري قائلا إسرع النحور كرب الله بي إني أنيك أولا وإسكور بحنا يا وبيسيس بوسي إني أنيك النوح لكم إذنك قوم كا ندين باندين أحي الدين أي مبين جديد سعادة وكيف مبين نبي الله أركاب إني لكم نذير مبين بولي كلمة المبين بان وحي ارتابانينا أولا من كان يساق يديك علي النوحة مهمة دي سودان بابا ديجير مهمة دي الرسوسة إن عدتك أدقان إذا المرحب دي مهمة دي سي ساق دي سي بديجيتاي وعضاي وانين ساق دي سي كصعبحايا وحاقو كدقا ينوامحاي كلام الله يبو كدقا أنه وحيلتا يماه والبشر هي عقل هي تلماها وحانو كدقا يوا كلام الله عز وجل فاركو النبي ديقا يو إلا واركانو كدقا يوا وإضافة هدويا مبين وعضا ثالثا وحانو كدقا يو أو محققة أو كدقا يو على بدون كيمات هي على إيب أو أدون كتمات هي على باخر كدقا يو لبضبنا ومحقق وعلى بكي أدون يمي كي آخرنا هو مالوي وضبي لغو تقايي لبضان وامد الله أيو الكفر والمعاصي الكفر والمعاصي بالله أيو وضبي لغو عذاب مدان أيو أما دونك لغو عقاب مدان أيو إذن مبين أنت وحدا ونوح أقجرت لما أخو إذن هذا النوح داني أقجرين حدو ورئي بسهل أيو حدو عذاب كدق أيو حدو هوسي سوى الدقيت أيو يجد إسكاعت وانشكي كجرين يجد معيك باللافتي ألا تعبدوها عابدين إلا الله إبوين ما هانا وعكر إني أنيقا نوحا أخاف وعبسنايا عليكم كركين حتى عابدان وحان إباهاين ألان أيضا عابد عذاب يوم ما إن عذاب كذبان ذين كعبسا أليم من إذن لحبسو سيدا مركو النبي الله النوح جعوذي أبان ديكي إسنا إسكور بحيي توحيد كينا قد بيي الجواب كان نبي الله النوح لا أليار جواب كان النبي قال له جوابي وحا جواب أيانا فهو يدير هذا فقان جيد كواها أما تذكي آذيها قال إسكروا مي النبي حتى ودمورا مي فقال الملأ كلمة الملأ تذكى مضحضها بدت وينوه كوقانعو إيش بوحية هام هبل باجوغا ليراو فقال الملأ أضيال وحيرالين الذين أضيال كفروا حق الديدي من قومه نبي من حقوم في سيكاملة أو عن نبيك لغلف سأولا ما نراك كوم جيدنا نوحو إلا بشرا إن التهيماهان وعكلا مثلنا أنك نلمنه قل كان نبي الله إنه من ملك بان هيبو كيري من جن بان هيبو كيري من نعكل أوسيقي إذن كلمة ما نراك إلا بشرا مثلنا وإنكار للرسالة والنبوة معنى وحدنا لابتا إلا ما أركوه هذا النقو ذي ساكا يديني وجعوي وحبان ذين ولا إذا وكع معاك ودا أنك أدنى لمتاي نبوة هي الرسالة هي وعي انتي بإنكر بل إنكرهم أما دتك الراعي رك وما نراك نوح ومجيدنه بطبعك إنوك الراعي إلا الذين دب أيهم باك الراعي هم إياك أرادلنا قمت النداء قم يقبع لك رياه قمت تلك قارو حلو استعمالا تلك قارن قم وحيرا تلك الحقير إلا الليدو وذلك يكون سيئان ليلة كل كاريادين وحيكوة لان أكي مساكين تاها أنت الوين كاهين المال يمقع يمنصد مدن هيني إما قال لحق حقي جري كبط اللذي إيا نرط اللذي يتناكو يجري جري فبقات بأمركا لغول اسنا وقت دي النبي النوح بذكي بالله الله قيبيي قولك قوبة ووحو كنت إيا قولك بنا قول لحقيرو كل كاكوة كراعين فقنتي ريرا أن وحباهين وكادتك المؤمنين تهانا ساسا الله حقري إذا الماشا اللبا كاقا موقتا لبدي كبرك وصوبانو كشاقي بطر الحق وغمت الناس أولا في الصالة هي النبوة هي وحي بيبي الدين ثانيا تذكي قلنا الدين ترهمي الرعي باي حقرين إذا كبر نوعي قدام بيي أي مرايا قلقا كفروا حقي ساسا يديدين وما نراك ومجيدنو لتضعك إنهم نوحوا كراعي إلا الذين دد هم باكوا الراعي هم إياك أرازلنا قمت النبيها إياك نفطوضة كما ينفيسا كما باران تقين أوحي كراعي بعد الرأي في رب الله بعد الرأي وحاول مركوا وحكوا صول لعكو كصول لعدهور أيكوا الراعي وإلا هذه نفطوضة فكرة من بها النغذين يطعن هم بها النغذين حتى يفوقان سلالة كما الرأي العين إذا كان نفط الله دوفسته بعد الرأي عقلك في رب الله ويسيحر أي كبير رحمه وما نرى مجهد الدخالي حتى نكادل لكم هذه النوحية انت كبير علي علينا كورك لك من فضل حانت إيامك إيامنصد إيامال مثل ما يهدو انت مالك سوقين نبوه دي الرسالة دي وحي دي بيمادين حتى نددك الرأي أي إله وعين مرصد حادق ما نرى لكم علينا من فضل حنتي ما رهداد قبطان وضعان الله وعلى شتان لماركو ديدي حقا لديدي وحلو قبا قبايي بل نظنكم كاذبين أذيك النوحة هي انت كرميسي سادو لنتيهين لأن لو يالينا تيهين أيام أرقنا أو واحد ودانا لن وصل الله أساس الله من السلع هل كاسكو قبا قبايين ولقد حدف أرسلنا النوحين ندرني إلى قومه أرجوك لشان نودرني قائلا إسر النبي النوحيري إني آنقا لكم يديك قوم كان نذير ديانا هاي مضين أي ديني دي سعادة هاي نظيفت هاي وحن دين شاق أيو ومحقق شن ذي النار وحن دين كدق أيو وور إبا لنان دي جدا كرايا هاي مالك وهوشي آنقا إباي حرزاري لألا تعبدوا هعابدين إلا الله إبوين ما هاني أكره وأنك كمذا هعابدين إني أنيك أخاف وعبسا عليكم كركين عذاب يوم ما إن عذاب كتبان إذن كعبسا يوم كاسو أليم من إذن لح يوم القيامة فقال الملأ وضي الكسير دايري الذين وضي الكسير كفروا ديدي حق من قومهن كمذا نبي النوح قلدي وكدس الله ديري ما نراك نوح وكون جيدن إلا بشرا إن أدت عيمان وأكله مثلنا أنك نلمد وحو لدرياي ومزياء لن نبو أنجرين ولا الرسالة أنجرين ولا الوحي أنجرين إنت أمدنا مجرين وما نراك مرلبات ما رجلو اتبعك إنو كراعي إلا الذين ذب هم إيجا أرادلنا كنت ندى ذبك هوسا كراعي إن وعباهي إن قيم لهي إن مركز شعبي اللهين مال اللهين مقع اللهين ملفي عن أنجوغين كوا ساكساكي يسرسرنك أيا كراعي إيجا نباد الرأي في رب الله بيكو كراعينو نبتوضا كما أيام فرسل وما نرى مجيدنو لكم نوحوذي إنت كراعي علينا انت نذك لكورك النقا من فضل وحمان إيا هانتي مقع يا دار هذا وهذا نقل أبيهين بل أبمالي مقع عيسان واركي الدار إن أظنكم وحابا نؤذين ملينينا كاذبين إن أدب اللو يالفين أبي الرقايو قال يا قوم وحذرك الدونتا وكل إناء دي الذي فيه ينضح وحي على الفيسة قال لنا يا حمان يا كبير كجريساس وهذا لي نبي الله النوح قومسك حديثي المان كيسا هي قلبي كيسا ظاهرة وباطنا إيمان هي تغوى هي قبني ما أيبو حسي سدو واحد الله قروح يدار قال نبي النحوح يري يا قومي قراب إيه يا أخانا ملك ويا نبي الله ملك ويا رسول الله ملك يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ما في عهد اسماء أن قرابا لمن اللسعون يا أهلهم تشريف يقيم لسي اللسعون فإيهو يا رأيان إساقوا الرحيم لما ديبوا درنسينا يا قوم وركب لبعي كلك مركز في الله لهي داعين وقامت الدين وشك إن القصص كالقرآن كأخريدي والرسوس كدر لك ومرمون وحلقوا شاقية دليل أرق وركي سمعانك قال النبي نحوه يري يا قوم طلو أرأيتم الوحد إشكتان إن كنت هدانا هاي أليك النوحة على بيينة قرعة كوركت إلى حدانا قال أسماء ذي صفات ديسة نبي حدانا هاي رسول حدانا هاي وحي الله يوزل جيه وحي قدن بمحقق فتابا كرهديهين من ربي ربك يحقي أي كيهين هو آتاني بيسيه فحمة النبي النمو هي داقية فضلي من عنده أكتي سؤو إغسيه فأرميه أسلوبك معان كيس النبي الله النور فعملتم عليها موسن لهم أذكين دباشر انت أسوق الله يا وكيل علينا فعملتم هذه النباشر عليها أحمد بي النبوة بي يوحي أبقى الله ليسي أذكين دباشر انت حساسية أيوك إلى علينا يا أهيري فأرميه أحمد بي اللي سيبهين دباشر عليكم كركين يكون دباشر يوك ببعايا على شوى صبان سراعي وعير أن نلزمكموها ميان إذن كدرقنا وأنتم إذنك أولها النبوة هي الرسالة هي وحيك هي وحا فضل أبايسي كارهون النعي وحسالا هاو قادنين هذا هو شيء يمركو الدانا على إسكاهر تاغو هذا حق شيء يمركو قف باطل وطا إسكاهر تاغو هذا هو حاقمات قضو صحيح شيء مدوحوا ولا دو إسكاهر تاغو موقف هادو أدقو قولك على عالك النبي مثالا هاو قادنين يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فأميت عليكم وآتاني رحمة من عندي فأميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كاريون إيقنا النبوة ذي الرسالة ذي حق أي بيدا ينقب قبل ذي واذقي بل نظنكم كاذبين أيكو كبا كبايين وليو عاسو عثوانا ذي مبنو وقود بنا يي ويا قومي تلو لا أسألوكم إذن مورسا عليه على التبليل نبواني الرسالة ذي وحي قانا ذي سوكار في يي عليه مالا حول إذنكم مورسا وحدان ذي نراهدو أعلم بان ذينا هاي حضان ذي برايا تعوي الدين بان ذين شيقايا أنه وحيطا من المركة على جيدان أما جيدان معقول بين نقول الله لكن واحد ما ويدناني ويا قومي ترى لا أسألكم إذن مورسا علي على التبليغ قارسين تحقان إذن قارسين مالا حول إذن مورسا ولي بعد تقول لي أبوك ولي أحسي عقيك أي مادة وإذن في شيء أي إن أجري ما أجري أبا القد كيبو معها إلا على الله اللي هي إدري أمك إقدرتي نبوة إقرتي رسولك إقدري وحيك إيقو دجيي تعود إنا من قارسيه إيقو واجبيه هي الدون هديتها هي آخر هديتها أن أبلغت كدوني كل كجها معينة لا يقدري حاجة كل بلايا لا كذب بيا إن سافر إلى إن أجري إلا على الله اتجاه سنوات شيء أما لكي مؤمنين تهاي إلا الليدي ألغوك الليل إلا يري لكي كنت هذا كراعي هو كان ووعبا نكون عينه وما أنا ميه بطارد الذين ضد من برنا ميه آمنوا عقر ميه وهذا إذن كنت المام إيسان تتكى لدينك أطقون ستان أنك يا الله مدنا وحيك ما الله وعسيك تانا وحيرفه نحن لقولنا ولا دول كل كامرة دي الله ميه أنك هنا إراحين أكتير قيمي بيكرهين كل كادات المانتين إياك مجلس كاكا كبوري وحلو وذاقين إياك كوري ماني إذن كميالي وما أنا ميه بطارد الذين تضمد برنا ميه آمنوا حق الرميه سبب كان برنا وامعي إنهم إياك ملاقوا ربهم فبقود ببرين لكل مايا مرهد رب لكل مانا قفت الدلمي حقو ديك دورتي ليك قادم دونان كل كادت كان تبلو لوان كرما حتي اكتي نقيم كلاين ألا اكتي ميقيم كلايين قفكي دولمان حقو دوا اللوغا قادايا إنهم كوان مؤمنين تا ملاقوا ربهم شبقوا كوان للا كل من دونو ولكني هنيقا أراكم إذين جيدا كنتي بوكسوا دوادي حتات كنتي تهين إنات قوما دتهين تجهلون إشنة رأي وإلا إن النبي هاي واركتان إن الرسول هاي نواركتان وحيك السودك الويدين مغلا وحيك قرصون معا كل كويسين دات ريسان وليورك سيقيمك بطنابو ولا وحيك ويا قومي قرابي من هو حيبا ينصرني إيقر قرايا من الله إباحك ينطرتهم كوان هدان ريو ذاتك إلارهم أي أمير راعي دين تنقاتي هدان عذابيو إلى مركو إقابايو وأقوم أنك الله يقدرنا هل قال سيتاقو لما هيوه إذا مؤمن لهم دوان كرو أفلا تذكروا وهو إذا وان سمينين وعقل أيضا لهينو نيسان كالله أكتيا لوارون كين نقيم من ألين كينا الحرفاء ماذا بيها بوريس إسكو حقرتان إلى أكتي سإنا أكرماكم عند الله أتخاكم أفكان مجلسي موقال كيسي سوالي إلهي وين واحدها أياكو أبوري قل كان ميزان كإباكتي وكوكي ميا دوما قال إيمان والعمل الصالح إلا إلا أكتي كوان أيابا وكوكي مبادون ما شاكر عليه وما نرى لكم علينا من فضل حول ما هيستي ولا أقول قرابا مبأورا أنيقا لكم إذن كتولك إندي أكتي دو عيال خزائن الله فقيالك الله أنك أنت كوهيا ميان إذن إري حتى تقولوا أكتر على وما نرى لكم علينا من فضل أول باندين شاكا ولا أعلم الغيب غيبا نقانان إذن مورا أو أعلى أكتيا إلا كالي يا كان أنا يلا ما أقان كل كاد يقول لي ليسان والذين ما نراك إلا بشرا مثلنا أول بان ملك إذن شاكتي ولا أقول من أورا إني أنيقا ملك بانهاي إذن ما أورا تتكاد حق ليسان سعددين كواركتين فالله أركا إذن نميه ولا أقول مليه للذين دتكاي تشتري حق ليسو أعينكم من ديالكين لن يؤتيهم الله إبما سينتونه خيرا وناقنا أرن ما يعني أغيب كما قال إلى أكتي وحويان الواب المرينيو ألا يقال الله إلى أبا أعلموا أقوم بدا بما في أنفسهم تذكر حق ليسان نبتو ذكو يهد وحاكسوا من خالص الأعمال وصالح التوحيد ألا ساسونا كل حساب تمايا أما أنيقا ما أغي إني أنيقا إذن حدا كوا مؤمنين تا أتقو عربين إيسان فرقليو لمن الظالمين أنيقا نفسي دابا ظالما قلت حقا إني إشكو مدياي قاتل كنا ولا لياي فهذا الكنار محمد عليه الصلاة والسلام أي كفار قراش كتري تسكن مساكين تاكو أكثر كتقا جمش واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم سورة الكهف نقول تجدون كل كسلاسة دائما وابدا وسنة الله في خلقه فكان منصب يمال هي مقعي وحسق لي العين أحق أدقدق انت الكوان سكيجنا يا نرداشا وإليه المحال ليري قف كان محور ربا حول من يدون أي يجا حوليك عن تقوي يوحدي دولان لقوي هاي أما جنبك يكون فضيا إن دونا يي مودا يان إنت إسكيجين أيان كل شيء حقا يسقدر ميزة حتى ونحجوا حيك دجا يان تبكي وحاك الرعي أو حضاي قلك وصلنا الله في قلبي قال النبي نوح لايري يا قومي قرابي الرأيت ميشاقة إن كنت عدانا هاي على بينة قل عذكر كذا من ربي خبق يحقين أنكاي وهو آتاني خبق يسيي رحمة النبي النمو من عنده أكتي سيقسيي فحومية نبي النمو ذي الله اندتري وذلذي ما نراك إلا بصرا مثلنا أذنبوه ذي إيا الرسالة ذي إيا وحيه أركي لأذهين ومية الله اندتري عليكم كركينا أن نلزمكموها من نبوه ما أركي كرمنا مغلي كرو ويا قومي تصلوا لا أسألكم إذن مورسا عليه على تبليغ مالا حرلو إن أجري ما أجري أبا الكتك في الدنيا والآخرة ما إلا على الله أبا وين كركي ما هاني أحد كلا أبا الكتك يقدوشي سما وما أنا مليه أنيقا في طارد الذين ضدمت أريايا ميه آمنوا حق الرمي سيبان أريا إنهم كوان حق الرمي ملاقوا ربهم خبقات كوان لكل من دونه فيأخذ لهم حقوقهم من معلمهم أيها لو قيامة قاضي دونا ولكن يعني نوحا أراكم قربا ويدين جيدا من أتهم قوما تجهلون إسن داتر أيها حقي أو موقنا أيها قدو حنركي والمغلي إسكبق إسان قلقا ويسن داتر إسان وإلا حقيقة ويدين جيدا فرتي نيت الله وموقتاو ويا قوم قرابو من هو حبا ينصرني إيه قرقار أيها من الله العذاب كي يأيه قرقار أيها انطرتهم فدان مؤمنين تأبئريو أفلا تذكروا مويدا حصوص إيا قراد مدن راهي تتكان برهمي قفتي حمي من بري حق وضا الله قاضي ولا أقول أوران ما ياما ما أوران لكم إذن كإذن ما أوران عندي أنيق خزائن الله في أبدان في يالكي بأكتئي ديال وهنتي ولقى إذن مشاقا ولا أعلم الغيب وحن لقارين بانقانا ولقى إذن ما أوران ولا أقول من أوران إني أنيق ملكم بانهي إذن مليهم كل كجواليه نودن ما إسكبان إيو إسكبان دوي ولا أقول أوران مايو من الذين دتكاي تستري حق رئيسو أعينكم من ديالكين لا يؤتيهم الله كدما سيندونو خيرا وناغنا أوران مايو ودتكا يسيد الله أبا المرين إله باعد الله يبوين أي أعلمه أقوم بلن بما وحى في أنفسهم ومن تنفذ يالكودا كسوغا إخلاص يطاع بي يقين هن يسنب وحكو جيلا لابتودا الله وقوم بلن إني أنيقا إيضا حتى أنتك أودوا هذا مؤمنين لن من الظالمين أيان كمير هايو هدف النبي الله إنه وكاقيمي قبضان أوجيدي محلق أورانكرا يهو أفرابي وعرياميي وصدق الله في قوله مرك الرب إليه سبحانه أنيقا لا إيو انت حقيقة كسعودة كتب الله لأغلبنا أنا ورسولي أني الرسول شعان درتي أي أفي أدم وكوات خاني إلا نقول كدن والبكاحري سيد الله أغلبك إيس كدقين واي وحل هردق الله واي أسلوب كان معان يوار كاقبو ونقول سمات بركي لهاي حقو لنا الوطيك تري انت مركو هردق الله إسدقاتين واي سيد الله أغلبك قالوا وحي لذلك يا نوح يا نبي الله ما لا يرى يا رسول الله ما لا يرى يا أخانا ما لا يرى أوحن إذبنا لهاي أسلوبنا لهاي أخيارنا لهاي أفضلك نكبتي فلك قالوا حير هذين يا نوح كل قضوة وضصدة قالوا يا هود ما جيتنا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قالوا يا شعيب وصلواتك نبي الله أركنا وذلك دونتا يا قومي بولي قرابي حقالي تلو بولي يوغن يهود ويا صالح ويا نور ويا إبراهيم ويا سعيد يا أخانا ملك قراديسين ويالي مايا قالوا وحيدا يا نوحو نوحو قد جادلتنا وانا لمرانتي وفاكتر تبضيسي يغيب عبقري من عرياميي وكقر هلي وورل الشيقال لوايي فاكتر تبضيسي جدالنا هناك النجيب العرضة كبريسي متدن هو عداراتي سلال بقولي كنتن سنو قال لي شرطة قيهي كلك وربدا ماشا كره فأتنا لك علي بما هو عاد سعيدنا نوغو عقا جغلين ايسو ووحوغو عقا جغلين وحوها إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم من تيو عذاب كاسيك ايسي كي لا يمو فأتنا لك علي بما عذاب كاد سعيدنا نوغو قودين ايسي إن كنت عداتهاي صادقا مدرو شاقايا ومن الصادقين تذكرون تشاقا كاملا أو واحد مسعودا بل نظنكم كاذبين وحاقا دنبابا بينهم رو كجيرين حتى نوح رو وضاته كان عذاب نبي الله نوح ناشا ملك اللول اشتاقي وعذاب لقد البضي أرق متى أصير مرحومة دوضا إيه أدف درد دوضا حقيقة من إيكالا قاجي سماء حركة صادقه هاي سنة حقا إن أتقل عتاما قال النبي نوح يري إنما تدخل ماها أن إلى النوح يغيك مدن ماها يأتيكم وحايد الله من إيه عذابك هذا البنيسان الله يبوين أي عذابك كينا أي أن إيه عذاب مهي من كيني كرو ولم إلى عذابك كينا أي إن شاء مركو إساق الله دونه إلو كانوا عدسينا ولا عدسينا ولا عذاب الأنتين مدن كو إمان ماها ومركو إساق الرغو حتى كتر القشان عذابك سبح يمان إن أن قبر قبرت إذن كفيقي وما أنتم ما أهان دونتان عذابك عصنا إسان هدو يمان بمعجزين إلى قوك بحثنا أي وعرى إيا قوة إيا حالب مدنا لكم عجي قلن كرتان والله إذن حاقا أي حتى وحبدا إذن والي وركننا عذابك أوجوغنا ولا ينفعكم قرار وحيد ترمايو نصحية خير ميريدا إذا أنا دوني آخر وحي قفعنا انت ضائدين شاقي إن أردتو حدا انتواني أني قنوها أن أنصح من أنوانيو لكم إذنك حدا انتواني وأنا ذايد وحكمتال إن كان الله حدي ما إبوين يهي يريد مذهب أن يغويكم إنو إذن لميو سببتنا وحاول هو إساق ربكم إذن الله لحدك إذن أبورتي لا إذن الله إذن مامولايا وإله والمالك يتصرف في الملك كيف يشاء أحدك وحلعنا وحوليه سودان أمامنا لا اعتراض عليه فرقل الملك كل هذه بابا سيدان إذين كرتي وكي يوحكم أيها هو إلهي ربكم أذينك أحدك ربك إله كلمي بها حلو هذه بابا عذابي مادنا وإليه إلى الله إبوين حقي لا إلى غيره أحدك لوركي ده أيا ترجعون سادو بنتين لإذين لا بايا فيجازيكم الله وإذن أبا المرين دونا بأعمالكم وحد أدوك كوسا ميسان إن خيرا حد عمل كينو وناد نغضو فجزاؤكم خير وإن كان شرا حد عمل كينو حمان نغضو فجزاؤكم شر وصدق الله في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قالوا وحي الهلي أرداشي قوم نوح نبي الله نوح قوم في سي وحي الهلي يا نوح نوح قد وحالبا إن أتجادلتنا نرمورا تي أطفى أكثر توليبا بديسي كدالنا لأمر مدنا واض بديسي إفاتنا لك علي مما عذابك أد سعيدنا نوغو قودين إن كنت عداتاي من الصادقين تذكرون تشيغايا حداتك ميتاي قال النبي نوح وحيري إنما تدخل الله يأتيكم معايدين لهم به عذابك الله يبوين أني قال نما العذاب سكتان ميه أنت إذا عذابكم أجيره شقناكم لي الله بايدين لهم إن شاء حدو دونه إنو إذن عذابه وما أنتم إذن كلما هان إيسان عذابك ملكو يماد بمعجزين ألكو وأقدالين أي وكبحسن كرا نقوم إيسان ولا ينفعكم على علو بعد يوانبي وحبدا ولي سلال بغولي كمتن سنة قدتك قليلة ولا ينفعكم وحيد انتري ما يقرابه نصحي وانبا ابن واني ان اردت حدا دون النوحاي ان انصح من انواني لكم اذنك وحيد انتري ما يسوان بيلا ووحل ارك اليك كل شيء بقضاء الله وقدره ان كان الله فبعد يهي يريد مدربة أن يغويكم إنه إذن لميه وإرادي كونك أيضا هو إساق ربكم إذن له سوربوا إذن ما ملايا اعتراض عليه لما فرقلين كرو لا رادة لقضائه ولا معقبة لحكمه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو سريع الحساب وإليه إلى الله لا إلى غيره أحد كردنك مي حيا ترجع سادو لنتين ليدين لابا يوم أم يقولون افتنى أيضا لبا معنى احتماشا إن نبي الله النور أي سيدا نبي محمد وكلكوه رهده وحنا سيقي سادا بينهم طي وانا صمرنا بل نظنكم كاذبين أيين صمرنا قلت النبي الله النور حين يتعي إن النبي محمد تعينا أو غسي أكتعي قلت ومعترض إسد النبي النور يقوم كيسي ونصفة أي آيات لدع قليل أم يقولون حرمة موح إليه افترى محمد با هو قرآن كابورتي كل وحاتر هذا النبي الله إن افتريته حتى قرآن كابورتي فعالي أن يكرك إقوهانا إجراني الدنباب ديدا أن كن دنبابي إن تان قرآن بين بين سميي الله إن أن كن نبو جنبك إن تالاك أنا تحمل أيا حلذك مصر وأنا أنيغانا بريء بانه بناك منك جوغا مما هو عاد تجرمون كدن باب إيسانو كل قد قرآن كي كدن شاكتان ومنزل من قبل الله أد من وبع البشر كو شاكتان أنيغين أبدان عليك بكتان إذن كان واحد قوى الله إيسان كفرية قال لما معصية حق ديدا قرآن كل بانية نبي الله مصددا إذن كان مسؤولية دان تشعر ردان أيا أو قيام الله إذن كل حساب تمايا حتى بين أبورتين أنا قول كل خير النبي محمد وياي والمعترف ذاي صدع قشي للسبب أيين ما يسوي المنيسة هو عوي النبي الله النور لسانيسي مركو ساقي أيال وردين بو ساقي حقا نوحكو أرك حقا نوحكو أرك يمن نوحجوغتونا كل خير يبيو أم يقولون هو عيلا دين قالوا افترى محمد با هو قرآن كابورتي كل في قصة نوح لا شيء ملك نوح مدوي وقت هروها حقابوك كاني ويسكبان أمانايا ميهي لهذه هم يقولون موحي هذين افترى محمد با هو حيغان بورتي نوح يقوم في سكشي كينايا يقول عاتر هذا إن افتريته حدان قرآن كابورتي فعالي أن يكرك إليها على مسؤوليتي أنا اللي يقول حساب تمايا إجرامي دنبابي ديدا أن كنت دنبابي إن القرآن بين سمعين ألنا كنا بي أنا هوسع إيطان وأنا أنيقنا بريء بانك آي مما وحاد تجرمون كنت دنبابي سانو كورمات حق يوحي دينة اللي دين شاكي أكسد أباس أفصير إيسان تاتلقا كسقلو ووحي إلى نوح أنه ليمن من قومك نبي الله النوح بعد معاناة طويلة مركو سقال بقول يا كنتم سنة هذه الآية لباطن نعول بالله صومري وحيبا من الله أيمن إن غيره ولماتي انت ذلك ارتداشي تعوي الدين شاكتي اسكداشي أبي الرارك إليك النفطو ديب أبدالي قال والمرنك أقبضا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تريدنا كل كارنتي باسو قبقبو دي حلاقي بايمانا يا وعمرك ورى الله شاكي خيرها انت مركع الرميسان ماهان احدا بإذن سنكسو بيني دوني كلها غوصنا لسيه ووحي الى نوح انه لا يؤمن من قومك الا من قدامك انت كل جيرتا ما انت يكون رميسي وعنا اي وقصو برمايا ودكدا بكى الرمينا يمر اذا كلكو لها ولا يريد الا فاجرا كفار قص ارجيب كوذك ورمايا وحي كان ويس والله المور كجرى وحن قندونا لما وقع كل مركي وحيه الله شغل لك قوسيه ايه تعاليمي اوامير لسيه وعليه دون بعد سمينيس وعاد ما كون سمينيس النبي الله انه لبا قرية مسمارس مساري من دون يقان ما وعاد كون سمينيس بعيوننا وحينا انك ايبا ايه امر يا تعاليم يا توجيه قوسينينا دون تاسمين ذات كان كديدي والله بابين دون حلاق النوع يهي والله سي شاكي إن ذات الله عندنا الله شاكي قلت أفاق بايساكي الله بيكتاي ولا تخاطبني في الذين ظلموا نتكن ظالمين تأنت أدوائنا يسوعدين يسي يا حق ديني وحبال لك قبنا يا هذا وقالي هم حد قبنا يسي يا ربي قصمي إنهم مغرقون والنصي الشيقي قال تعال فبوحيه وأوحيه وحال الله شيقي إلى نوح نبي نوح وحيين ما الله شيقي أنه أرنك إنو يهي لن يؤمن إنو صرف مين دون من قومك أذيك النوح قومك أمر رومين دونه إلا من ضد ماهان قد آمن هركو بمي سيدات ميو سيدات كاقفة كل جوكتا قفكو صدر ماهي مال حتى فاتب تايس وكي وصول ماذي حتى إلان يوم نوح داتاي بما هو إحياي كانوا قومك أهنزلين يفعلونك وصمعي وكفرك إيا معسيادة إيا اللي أذيك إيا دين تكو سمعين أيين فإنا كتير يوني فلا تبتئس حتى يوني بما وحيي كانوا أهنجل يفعلونك وصمايا واصنع نوح وحاة ميسا الفلك مركب سمي نوح مركب ميا قال ما لقو سمينا ولقي مارك بأعيننا أنك أرضا أنك الله إن أنك أرتو هذا كو سميو إيا ووحينا ثلاثة نظر هلكا كاكدوب هلكا كاكدوب أني يباكو دهايا جميل بالغو صدير ايا كل كمركا دونتو سميسو كذب هلاكو إيمان ايا ولا تخاطبني حيلا هدل نوحو في الذين كو أرنكو الله يقول هدل ولا مقردر سدي انت أذيكو ديدي أني قال الله إباني سي حقكو كعسيرتي قد أمارا ويدي حضان لك قبان ايا قولتي وحكا قمت كيمات حيلا هدل محاجر إنهم إياك مغرقون والله فينا يوم ذات بالله كرب مرينا يوم نبي الله نوح دونتي بالله بياري ويصنع نبي نوح بالله بيصنعين الفلك مركب كي سمع اللي يري تيهر أمر واصنع الفلك ويصنعه وحصنعين ياهو بالله بي الفلك مركب كي أي الوحد يا مصامير زيقاتي قوو سمعين اياه نال بنان وكو سمعين ايا امر ايبو فلين ايا لبا الرموضو اليابلي ايا دعضي مني وحاو ايدون اما مركب سقب بديدو ناس وكو سمعين ايا بنان بوكو سمعين ايا مركب وحي الهدين مركب كان سمعيسو لبا كيد يالي دونتا مبدا صوقاتي دونتا وز مركب كدوشي سكيني دونتا فس مركب كمركب سمعيسو انت الحماسو جيدا البقى انتو إلا المركب بقى بالله سميسا بنام بعد نكوكر كراعيس هذه الناحية إنه وحو سمينا ايهي وحي بطلو استعمالي جيري باري نكو سمينا ايه وقالوكو جيسي يسي من دلبات أصل غيرك هدو ايمن نبيبوها مركان فرسما يقع ايو نغلي قرارتا ساس ايه مصابير ايه الوحي من شربوتا اكنت النجارا بعد ان كنت نبيا تخذ من نوع بعضهاي ما انتنا كون دي بعضهاي مياه واك المركب ويصنع وحو سمعين ايا الفلك المركب وكل ما مركزته ومره امره عليه نوح الوحدي جحجعايا ملاؤن كوح المركب مرته من قومه شاركو كذا شيء كميدا ساخيرو وكو جزيزا منه اتنقل الفلك الى البحر او تنقل البحر الى الفلك سيد صحف قرزين دونتا مركب كان بناك اللغو سمعي يا بدي حسكات جيدي ميا بدي هتكيني ميا هذيك مرنا من نبياتاي مرنا مفهوم دياتاي نبي الله نحسو شكت إحيي دقيسو قال نبي نحوه يري إن تسخروا حداد جيس جيستان منا أنك فإنا أنكونا نسخروا جيس جيس دونا منكم إذنك كما تسخروا سادو جيس جيسان سي أوكالي كل كهلاك ويمل كل مركب كان فولو كون بدبادنو إذن نبياه إذن لقي دونان وعبال إيسان مركزين نوتا هايوة فسوف دمدن بي أتعلمون وغان دونتان من روحه يأتيه ويمل أنقي إذنك حجاب عذاب يخزيه دليا هو يحل ودقوا وغان دونتان عليه كركيسا حجاب عذاب مقيم جوكتاو وبياه مركز لكينا في سورة النوح بينكو تجدونا نوح عادمة هذا باكو الحجرة وصدق الله في قوله مما خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا ووحا مقال كنوابيه عذاب بانا كجير كل مركب له ويحل عليه عذاب مقيم عذاب كي أدونك أقيمي نارتي بيها اللوت عقلي أي شيء أقيم بعذاب كي آخر كتك إذا هو عذاب مقيمة وفي الدنيا والآخرة لبضي بإستقبه دي سنة أدونك اللو عذابي قدر هو عذابا يهين يضا آخرة وللا قاري مرك عذاب كودوا مقيم نجوكتا كان عبد الله ذي مركي الله لاقي أبد مأول ووحي وأن له وحي ذي إلى نوح نبي الله نوح وأن له وحي ذي أنه أرنك إنو يهي لن يؤمن من سنوح رمين دون من قومك أذيك النوح قومك حق هذا إلا من أينباك الرمين أي قد آمن هرك الرمين انت انكم مطر ما يسدبنا فاتيه من دونتا كل كي بتبادل لها أهلك ومن آمن وما آمن معه إلا قليل أي اللغير ووحي إلى نوح أنه ورنك إنو ياي لا يؤمن إنو سر رمين دون من قومك فتكار حق ولك من رمين دون إلا من قد ماهان قد آمن هركو رمي وفجبك صبيرا يمال فلا تبتئس حمرغون بما وحي أي كانوا مهانجرين يفعلون كوى سمية سواودا ماتي والله بابين ايا قلقا وحي قفية قردراء اي سمين جيرين حكا والولي او اصنع سمي امار ايبو الفلك مركب سمي ساو سمية مالي باعيوننا انك ايباين ده انك ارتوضا اياتكو سمين ايسا ووحيينا انك فريد انو كفرنو اياتكو سمين ايسا ولا تخاطبني حسا الى عدل في الذين في شأن الذين كو يارنتوضا حيقول هذل ولا مقدر سبي إنهم يجا مغرقون ولا ما شئنا يا ويصنعوا نبي نحوه صنعينا يا وأوب الله وصمينا يا الفلك مركب كي سماء الليل أي نبي نح صمينا يا وكل ما مركز تأو مر مر عليه نحكرك ملأنك من قومه شاركوا كذا شيء كمذا يسقوا دونتي فراكل الجرى أو شيدك مشغولة قرص المران أي يسخروا جاز جازان منه نوح حقي سيكا جاز جازان قال النبي نوح يري إن تسخروا حداد جاز جازان منا حق النقا فإنا أنقنا نسخر فجاز جازي دونا منكم حقينا كما سيد السلم إذا تسخروا حداد يرمانتوا جاز جازيزان با قرص إذنك الله إذن بابين أيو أننا ملابد باديو أيانو إذن دونا والبركو إدايا يوعى إيسا فسوف ديب دنبات تعلمون أغان دونتان من روحه يأتيه إيمان دونو عذاب عذاب إب عذاب قاسو يخزيه روح الدلية وهو يحلوه دمي دونو عليه كركيسة عذاب باكو دقي دونو مقيم جوكتا وأدوني آخر اللبضب جوكتا النقضة كل قاسة بي النار كل عجرته لو كاني ما كان نبي الله إنه ودونتي دنبي يارك على ما الله شهي وعلى يري خلق أدقاء دون تدميسو حلاك قولدان لقو حلاك أياني بيو على ما الله سيني أمر كنت الله بحينين على ما هو حوى يبالك تنورك أفضل بابا مقع سلقو يري عربية صومالي تنور بالله يري واجي كذا موفاه لقو دبو يدي يدب اسمارك وعلك الإلالية كل مركة تنورك قريسة بيه اللغوار كواما هو عن هر الله أرغو الله ما قل إذن الرواد ماتي حدا تنور قريه بيه كواركتو خوصي باب الله باتي أذيقنا واحد قشا حمول وعلى وحي اونا النفلة لكل مية جنس الله ركبا ندقي الله بوت بالله قادي ودنينا والله حقايا أبورنا وإلا خيبو كل وحي النفلة ضمير نينيا ناكا قاد لو سيدو كالي أري سيدو كالي شنبريها سيدو كالي وحالا وحي نفلوه هولان مركز اللبكة ساقادو ووتارتو أهل كاغانا ساك انتي كروميسينا كذالك فولا كلك وركي وادمالي على مدانا اللسي تن كلك وعلام أما حلاق سيديو بيه أويمي ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر أبواب وجمع باب كل كان نبيع رب دائما وحوالي الباب الله فريت ربلا سيدة قرآنك عضينا أبواب السماء سمد الباب دائما الله فريت وحال لغفري بماء من حمر بيقن سمايو سمي وان قياس لهاي إن الله ما تغل ماذا يديري ملكينا سدال ليالي إلي البالة دنبالي وفجرنا الأرض عيونا ملكينا وحاك دنبالي إلي كل كابلوك كربون لسايا سمدنا حوص بيون لسايسا فالتقى الماء على أمر قد قدي خرال لو جانقويي لبدي بيا كرمي يريد بيا نكر لغي كل كان نبي الله النف أبو البشر الثاني ذاتك مركوا لآدم بوكالا وقتك النوخ بان نقل لغي عن صليقي ساهم يريدكم أهرم ملعك استوى إليه إيا ملك استوى جوغا إيا مدب إليه يريد قوتك إذا إنت ما أنت كله قد تقود نوخ لغي وصدق الله في قوله وجعلنا ذريته هم الباقي كل كارنتي واتنا قال تعالى إلى وحير حتى إذا جاء قرتو يمي أمرنا أمرك أن نفرني ما بإنتو دي هلاقوه على مديس محاكم إذا وفارت النور جكدو أي برغتي قد ناسي مفال قدباي إلا قد دوري جري بيها قدها دي أدركتي بيا برغنايا قلنا وعانري احمل نوحو عاد غدا فيها في سفينة دونت قدها دوحاكو غدا من كل زوجي نفلحك أكجوغا نوع لارك وحاك قادة اثنين اللبا مت أبور بالاك خبا إن الأنكو دبركو إن بالاك دون أيا كل كوحي نفلها هيا ماشا جوغا لبا لبا كقالو مدلا بيا مدلا ديك إياك عمرت الله سارا أيا واصلها دير بالا يالو كل كوحي حمورا أما حولا أما بداعا حدي مركبك الله سارو لاتك فوروا كدالو جرادتك من كل زوجين لبن نوع كل قد محاكا قد ندق يلب اثنين لبن متكاقات تبقى ابن واهلك اهلك قد الا من ما حان سبقه هرمري عليه كركيس القول اري ابو اسلام وعلى الليرة يويل كان عن الليرة ايا باباي لبدا ايا امر ابا كودعي وانت الله لك سمي كدر مي عشر كدن بيكو جيرا كل كأهل كأقاد لكن واتكتكي إسلامتا إيا ويلكا يبي بابا ديدي دونا سوغن كباتاك مركات قاد أهل كأقانا هو من نقا أمن حق الرومييي إذا يلكو كل كأسا إبينتي الروميسي برامتو دي شيئا يري وما أمن مضر رومين معه نحل جريدي إلا قليل تدير بار رومييي قولا سيدتني مالا ساسا مركات دوني عشر كوه أولي وادمية حتى إذا جاء دوهم أمرنا أنك إبا فريد أن نفرني هلاكو على مدي سينا يكب الله بطي وفارة النور جكدي أي بيا برغطي أيان قلنا حتى أن يبنى النور كنري احمل قه وقت مهر انت أبن مركب كبو حسو وصارت النفلة انت إبا وقوت لك لي أي وقت كدما احمل قه فيها في السفينة مركبك قديسة وحدك قادة من كل زوجين لمن نوع كل قدر ندك إيا اللبوضة قويسك جنسية ومخلوقاتك كاملة اثنين لبا حبك قادة وأهلك عروت هذه عاسك أغانا صار وكو قاد مركبك إلا من ضد ماهان سبق القول إري إيباؤو هرمري عليه كركيسة كنتون نفوري حلاك سمينة دونا وركوضة ديبوك إيمانايا ومن نصار آمن حق الرميين إلى سدات قفوي وما أمن مرمي معه نوح لجريدي إلا قليل تبير مهاني وحبدا الرمي يملي إلى سدات قف أيها الرمي سي والله أعلم.